أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. فَلَوْلَا إِذَا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ترجعونها إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب أصحاب اليمين فسلام لك فسلام لك من أصحاب اليمين صدق الله العظيم الفاتحة.